أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي ثلاث نقاط في مسألة الواجب الغيري. النقطة الأولى تحقيق حال الملازمة، وحاصل ما يقال في هذه النقطة أنه قلنا أنه وقع البحث والحديث هل أن هناك تلازما بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أم أنه لا يوجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فبعض ذهب إلى الملازمة، فإذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فإذا وجب الحج وجب السفر، وإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. السيد في هذه النقطة يريد أن ينكر الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإذا أنكرنا وجوب المقدمة بالتالي أنكرنا الوجوب الغيري، لأن وجوب المقدمة هو وجوب غيري. يبقى الكلام لماذا السيد رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى إنكار الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. يقول السيد إن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أي الملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر أو وجوب الوضوء ووجوب وجوب الصلاة ووجوب الوضوء، تتصور على نحوين. تارة يدعى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، تارة تدعى الملازمة في مقام الجعل والوجوب والإنشاء، وأخرى تدعى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في مقام الإرادة والشوق والحب. إذا كان مرادكم من الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته الملازمة في مقام الجعل والوجوب، بمعنى أن الشارع إذا أوجب الصلاة لزم من وجوب الصلاة في وجوب الوضوء، وإذا أوجب الحج لزم من وجوب الحج وجعل وجوب الحج واجبا وجوب السفر، إذا كان مرادكم من هذه الملازمة الملازمة في مقام الجعل، نقول لا يخلو. إما أن تكون تلك الملازمة وذلك الاستتباع استتباع قهري، يعني يحصل بشكل قهري، فالشارع بمجرد أن يجعل الحج واجبا ينتج من ذلك بشكل قهري وجوب السفر، كاستتباع الإحراق بالنسبة إلى النار. فكون النار محرقة قهرا، كون النار حارة قهرا تكون النار محرقة، فالاستتباع والملازمة بنحو قهري غير اختياري، هذا المعنى لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن عملية الجعل وعملية الإنشاء أمرا اختياري، فإذا كان أمرا اختياريا لا يمكن القول أن الشارع إذا اختار وتعلقت إرادته الاختيارية بصب الوجوب على الحج ينتج من ذلك بشكل قهري وجوبا بالنسبة إلى السفر، هذا لا يمكن قبوله. إذا لا يمكن القول بأن الملازمة بين جعل الوجوب على الواجب النفسي ينتج ويستتبع قهرا وبنحو غير اختياري وجوبا يتعلق بالمقدمة، والسر في ذلك أن الجعل عملية اختيارية، وإذا كانت عملية اختيارية لا تخرج عن حدود متعلق الاختيار، فالشارع إذا كانت إرادته قد تعلقت بوجوب الصلاة لا يمكن أن يستتبع ذلك بشكل قهري وجوب نحو المقدمة أي نحو الوضوء. أما إذا كان مرادكم من الاستلزام هو أنه لا بنحو الملازمة التكوينية القهرية التي تنافي الاختيار، بل مرادنا من الملازمة ملازمة الداعوية، بمعنى أنه إذا جعل وجوب شيء يستتبر ويستدعي وجوب أمر آخر. نظير ماذا؟ نظير إذا قل إذا زرت إن زيارتك لبيت صديقك تجعل داع آخر لزيارة والده. فهنا لا ندعي الاستلزام والاستتباع القهري، بل نقول لا، الشارع إذا أوجب الصلاة نكد من وجوب الصلاة داع آخر لوجوب الوضوء، لا بنحو الملازمة قهرية كاستتباع الإحراق للنار، بل نظير استتباع زيارة الصديق الذي يكون منشأ لداع آخر وهو زيارة والد صديق. إذا كان هذا هو مرادكم، بمعنى الشارع جعل وجوب الصلاة وبتبع جعل الوجوب نحو الصلاة ينتج داع آخر يدعوه إلى وجوب الوضوء، يقول السيد هذا المعنى إذا سلمنا به يحق لنا أن نقدم سؤالا إليكم، ما هو هذا الداعي الآخر الذي دعا المولى أن يجعل من وجوب الصلاة داع لوجوب آخر؟ ما هو هذا الداعي الذي يدعو إلى إنجاب شيء آخر وهو وجوب المقدمة عند وجوب المقدمة؟ ما هو هذا الداعي الآخر؟ لا يخلو هذا الداعي الآخر الذي يصحح الجعل، جعل ذلك الوجوب آخر، إما أن يكون الداعي لأجل إبراز الميلاد الذي يستطنه وجوب المقدمة، أو أن يكون ذلك الداعي الآخر تحديد مركز حق الطاعة. فإن كان الداعي هو الأمر الأول من أجل إبراز الميلاد، بمعنى لو سألنا الشارع لماذا إذا جعلت الوجوب متعلقا بالصلاة يدعو إلى وجوب الوضوء، لماذا يكون عندك داعيا نحو وجوب الوضوء؟ يقول من أجل أن أبرز أن هناك ملاكا يترتب على الوضوء، لإبراز الملاك المترتب على الوضوء. نقول له من الواضح أن الوضوء لا ملاك مستقل له كما تقدم في خصائص الوجوب الغيري. قلنا إن وجوب المقدمة لو قيل بوجوبها الغيري فالوجوب الغيري من خصائصه أنه لا يحمل ملاكا مستقلا وراء ملاك الواجب نفسي. إذا لا يمكن أن يقال المولى يريد أن يبرز الملاك الذي هو قائم بالوضوء، نقول لا، ملاك مستقل يترتب على الوضوء، لأن ملاكه هو نفس ملاك الواجب نفسي من أجل الصلاة. أما إذا كان المراد هو من أجل تحديد مركز حق الطاعة، فالمولى عندما أوجب الصلاة أراد أن يقول مركز حق الطاعة امتثاله صلاة، وعندما أوجب الوضوء كان معنى ذلك أنه يريد أن يحدد مركز حق الطاعة وهو خصوص الوضوء، أن الأمر تعلق بالوضوء. والمراد من تحديد مركز حق الطاعة حتى يكون المدار مدار المحركية نحوه، وحتى يكون مركز حكم العقل بالعقاب وعدم العقاب والثواب وعدم الثواب على ما كان متعلقا لمركز حق الطاعة. نقول هذا المعنى أيضا لا معنى له، لأنه من الواضح أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مركزا لحق الطاعة، بمعنى أنه يستتبع ثوابا ومحركية مستقلة، لأنه لا ثواب مستقل يترتب على الواجب الغيري ولا عقاب مستقل يترتب على الواجب الغيري. فإذا كان هناك ثواب يترتب عليه أو كان هناك عقاب يترتب عليه بتبع الواجب نفسي. إذن لا نفهم وجه الداعي الذي يدعو الجاعل إلى إيجاب شيء آخر. نقول ما هو الداعي؟ إن كان من أجل إبراز الملاك لا ملاك في الواجب الغيري، إن كان من أجل إدانة المكلف عند المخالفة نقول لا إدانة تترتب على الواجب الغيري بما هو واجب غيري. فإذا لم يتعقل الداعي يكون جعله لغوا لا ثمرة فيه. قال والصحيح إنكار الوجوب الغيري. ما معنى إنكار الوجوب الغيري؟ يعني إنكار الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. قال متى؟ في مرحلة الجعل والإيجاب. لأننا قلنا الملازمة تتصور في مقامين، مقام الجعل ومقام المحبة والإرادة والشوق، مرحلة الإرادة. مع التسليم بالملازمة بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة، هذه لم نتكلم عنها، المرحلة الثانية. أما الأول فلأن الوجوب الغيري إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية، أن يستتبعه قهرا كاستتباع الإحراق للنار من قبل الوجوب النفسي، يعني بمجرد أن المولى يجعل الوجوب النفسي اوتوماتيكيا وقهرا يتولد وجوبا غيريا، بمجرد أن تتحقق الحرارة اوتوماتيكيا يتحقق إحراق، وجوب الإحراق. نعم صحيح وجوب الإحراق. خب ليه تتراجع؟ يقول فهذا غير معقول. لما؟ لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل، ولا يمكن ترشح الوجوب بصورة قهرية خارجة عن الإرادة والاختيار. فالشارع إذا تعلقت إرادته الاختيارية بالواجب النفسي إذا لا يتعدى حدود جعله وحدود إرادته وحدود اختياره وسلطنته. وإن أريد به أي بالوجوب الغيري وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى، حتى لا يقال أنه خرج عن إرادة واختيار الجاعل، فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع أن الوجوب الغيري لا مصحح لجعله. لما؟ لأن المصحح للجعل كما تقدم في محله لا يخلو، إما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي وهو وجوب الوضوء، فالمولى يجعل وجوب الصلاة ويدعو وجوب الصلاة نحو وجوب الوضوء، ووجوب الوضوء جعل من أجل إبراز الملاك المترتب عليه أو من أجل تحديد مركز حق الطاعة، يعني مركز الإدانة والمحركية، وإما تحديد مركز حق الطاعة والإدانة، وكلا الأمرين لا معنى له في المقام. لما؟ لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب نفسي. قلنا أن الوجوب الغيري لا ملاك له أساسا وراء ملاك الوجوب نفسي، فبمجرد أن جعل وجوب الصلاة إذا الملاك برز ولم يبرز، برز، وإذا برز الملاك لا معنى لإبرازه من خلال وجوب غيري، لأنه يكفي إبرازه من خلال الوجوب النفسي. والوجوب الغي لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك فيلغو جعله إذن، لأنه لا نفهم لماذا، لما ما هو الداعي الذي يدعو الشارع لجعل وجوبا غيريا بتبع الوجوب نفسه؟ ما هو الداعي؟ هل الداعي إبراز الملاك؟ لا ملاك مترتب له مستقل، والملاك بارز من خلال الأمر بالوجوب نفسي. هل هو من أجل أن المولى يريد أن يقول لو خالفت الوضوء أعاقبك، أو لو امتثلت أثيبك؟ نقول لا عقاب ولا إثابة تترتب على الوجوب الغيري. إذن لم نفهم ما هو الداعي، فإذا لم يكن هناك داعيا يصحح جعل الوجوب الغيري يكون جعله لغوا لعدم وجود الداعي. وإن الدعية الملازمة في المقام الثاني وهو مقام الإرادة والشوق، بمعنى يقال إرادة الشيء تستلزم إرادة مقدماته، وحب الشيء يستلزم حب مقدماته. فيقول السيد كما تقدم أن هذه الدعوة لا برهان عليها، ولكن الوجدان يدركها، فيدرك الوجدان أن من أحب وأراد شيئا أحب مقدمات ذلك الشيء. فمن أحب أن يسافر إلى مشهد أحب مقدمات السفر وهو طي المسافة، وهذه دعوة وجدانية يقول السيد لا ندعي عليها البرهان، وإنما ندعي عليها الوجدان. ولهذا نقول الملازمة تكون في مقام الإرادة والحب وليس في مقام الجعل. وأما الثاني فمن أجل الثاني وهو مع التسليم بالشوق الغيري، فمن أجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه، وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات. قلنا تجب الصلاة من أجل أنها تنهى عن الفحشاء، يجب الصوم من أجل أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها، لأنه يترتب على الصلاة القرب الإلهي ويترتب على الصوم كذلك. فهنا نحب الصلاة لا بما هي صلاة، بل بما هي مقربة نحو الحق سبحانه وتعالى. ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات نفسية. واضح شيخ علي؟ آخر صدر شيخنا واضح. محبوبة من أجل ملاكاتها ومصالحها، فلو أنكرنا حب الشيء الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، إذن نقول ننكر أننا نحب الصلاة من أجل تلك المصالح، وهذا باطن الوجدان. فنحن نحب الصلاة من أجل ما يترتب عليها من مصالح، ونكره شرب الخمر لما يترتب عليه من مفاسد. تلاحظون أن السيد رضوان الله تعالى عليه حصر الملازمة في المقام بين مقامين، الملازمة في مقام الجعل وقد أنكرها، قال من جعل وجوبا نفسيا لا يلزم منه جعل الوجوب الغيري، فإذا وجبت ذو المقدمة لا يستلزم وجوبا مقدمة جعلا، أما إرادة في مرحلة الإرادة والشوق فندعي الملازمة. بقي مرحلة ثالثة وهي مرحلة الملاك. عندنا نحن قلنا الحكم والملاك ثم الإرادة والشوق ثم الجعل، ففي مقام الجعل أنكرنا الملازمة فأنكرنا الوجوب الغيري، وفي مقام الإرادة والشوق سلمنا بوجود الملازمة. ماذا تقول في مرحلة الملاك؟ هل يدعى الوجدان؟ نعم. ماذا تقول؟ هل هناك ملازمة في مقام الملاك والمصالح؟ أحسنتم، قلنا لا معنى لهذا البحث، لأن الوجوب الغير لا ملاك مستقل له، لا يقال إذا وجد ملاك للصلاة استلزم وجود ملاك لغيره. فالسيد أعرض عن المقام الثالث وهو مقام الملاك، لأنه ليس للواجب الغيري ملاك وراء ملاك الواجب النفسي وليس تقريبا. تم الكلام في تحقيق حال الملازمة، فما اشتهر في ألسنتكم إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، أنا لا، إذا وجب الشيء لا يستلزم وجوبا مقدمة. ما في وجدان، كون الشيء محبوبا لا يعني أنه واجب، لأنه قد يقال أنه إذا سلمنا بالملازمة في مقام الحب والإرادة يستلزم الملازمة في مقام الوجوب. من أحب شيئا استلزم أن يكون واجبا مطلوبا، وليس المطلوبية للمعنى الوجوب. من أحب شيئا أحب مقدمته، إذن المقدمة تكون محبوبة بتبع حب ذل مقدمة. فإذا كان الوضوء محبوبا ما معنى محبوبيته؟ يعني يكون مطلوبا، فإذا كان مطلوبا كان واجبا. فقد نقول للسيد أننا لا نسلم كما تسلم، أن الملازمة قائمة بين حب الشيء وحب مقدمته. فالمقدمة محبوبة وليست محبوبة، محبوبة حبا غيريا، شوقا غيريا، إرادة غيرية، إذا تكون مطلوبة غيرية وهو الوجوب الغيري. والجواب أنه لا ملازمة بين الاثنين، كون الشيء محبوبا لا يستلزم أن يكون متعلقا للأمر الغيري، قد يكون محبوبا لأجل الملاك الذي يترتب على الواجب نفسه، ولا يكون مطلوبا في حد ذاته حتى ولو كان مطلوبا غيره. كونك تحب الشيء ليس معناه أن يكون مطلوبا تحصيله، لا ملازمة بين الاثنين. توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة. أحب الشيء لكن لا أحب جعله ووجوبه. هذا تمام الكلام في تحقيق حال الملازمة. النقطة الثانية المتبقية حدود الواجب الغيري، وهو بحث حول ما تقدم في الحلقة الثانية، هل أن وجوب المقدمة إذا سلمنا بالملازمة وقلنا أن وجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمة، أي وجوب المقدمة؟ المقدمة على نحوين، مقدمة موصلة ومقدمة غير موصلة. مثلا السفر مقدمة للحج، تارة يكون السفر مقدمة موصلة وهو فيما إذا سافر وحقق الحج وحقق الواجب النفسي، هنا يقال السفر مقدمة موصلة. وأخرى تكون المقدمة ليست موصلة، مثلا كما إذا أوجب الشارع على الشيخ أحمد أن يذهب للزواج فذهب وهيئ المهر وطي المسافة ولكن لم يقبل، فهنا هذه المقدمة مقدمة غير موصل. أما الشيخ علي هيئ المقدمات وذهب وتزوج، فهذه المقدمة تسمى بالمقدمة الموصلة. إذن إذا قيل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، أي نحو من المقدمات؟ هل هو طبيعي المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة أو خصوص المقدمة الموصلة. قولان، قول ذهب إليه صاحب الفصول، ذهب إلى أن المقدمة الواجبة خصوص الحصة الموصلة، وتبعه السيد الخوئي والسيد الشهير الصادق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خلافا لصاحب الكفاية حيث ذهب إلى أن المقدمة الواجبة طبيعي المقدمة موصلة كانت أو لم تكن موصلة. السيد رضوان الله تعالى عليه حاول أن يرجع روح النزاع إلى هذه المسألة، وهي ما هو المراد من وجوب المقدمة حتى نعرف أنها تختص بالمقدمة الموصلة أو بمطلق المقدمة. ما هو المراد من المقدمة الموصلة؟ هنا قولا، قول يرى أن المراد ليس من المقدمة الموصلة، من وجوب المقدمة. ما هو المراد من وجوب المقدمة؟ هل المراد من وجوب المقدمة هو التمكن من حصول المقدمة أو تحقيق المقدمة؟ وبعبارة أخرى أدق، ما هو الغرض الذي جعل الشارع يجعل وجوبا متعلقا بالمقدمة؟ ما هو الغرض؟ هل أن الغرض من جعل المقدمة واجبة من أجل التمكن من حصول المقدمة؟ بمعنى أن الغرض من وجوب السفر من أجل التمكن من حصول الحج، أو أن الغرض من وجوب المقدمة من أجل تحقيق المقدمة، من أجل تحقيق الحج؟ فهنا قولا، قول أن الغرض هو التمكن من ذي المقدمة، وقول أن الغرض هو الوصول وتحصيل ذي المقدمة. صاحب الكفاية يقول إذا كان الغرض من جعل وجوب المقدمة التمكن، فالمقدمة الواجبة مطلق مقدمة، لأن المقدمة وإن لم تكن موصلة يصدق عليها أنه يتمكن من خلالها إلى ذي المقدمة، يصدق عنوان الإمكان والتمكن. فإذا الإنسان قام بعملية السفر يصدق أن السفر من أجل التمكن للوصول إلى الحج، إلى ذي المقدمة، إلى الواجب النفسي. أما إذا قلنا أن الغرض من جعل وجوب المقدمة هو الوصول إلى ذي المقدمة، نقول من الواضح أن السفر فيما لو لم يكن موصلا لا يصح عنوان الوصول إلى ذي المقدمة، فيختص بالمقدمة موصلة، لأن المقدمة الموصلة هي الكفيلة بتحقيق والوصول إلى نفس ذي المقدمة. أما المقدمة غير الموصلة من اسمها ليست موصلة. تفضل يا حسن، وين سؤالكم؟ لا، تحقيق الوصول، هناك التمكن، فقط التمكن من ذي المقدمة، تحقيق الوصول. لا، التمكن أعم من الوصول. المقدمة بمعنى المقدمة إذا كان وجوبها الغرض هو عبارة عن التمكن من ذي المقدمة، نقول حتى السفر يمكن أن يتمكن من ذي المقدمة ولو لم يكن موصلا. أما إذا قلنا الغرض هو من أجل تحقيق الوصول، من أجل تحقيق ذي المقدمة غير الموصلة، لا يقال حققت ذي المقدمة، ما حققت بالمقدمة خصوص الموصلة. إذا لابد أن نرجع إلى الغرض ونحدد أي الغرضين هو المتعين من جعل وجوب المقدمة. قال: حدود الواجب الغيري. وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتين الجعل والحب معا أو في إحدى المرحلتين على الأقل، يقع الكلام في أن متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعي المقدمة أعلى كونها موصلة أو غير موصلة. قد يقال بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري، يعني ما هو الغرض من جعل الوجوب للمقدمة، قلنا وجوب المقدمة يعني الواجب الغيري، فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي فمن الواضح أن هذا الغرض يحصل بطبيعي مقدم. فالسفر وإن لم يوصل إلى الحج لكنه يصدق عليه يتمكن من خلاله إلى ذي المقدمة. لا، عنوان الإمكان أنه يمكن من خلاله أن أصل، وحقق أو لم يحقق. حتى لو لم يحقق يمكن، يقال أنه قبل الوصول إلى ذي المقدمة يمكن أنه يحقق، يمكن لمن سافر أن يوجد، وإلا إذا كان يقطع منذ البداية أنه لو سافر لن يحس، إذا لم يسافر منذ البداية، إذا ما سافر إلا لأن سفره يمكنه من تحقيق الحج، وإن لم يحقق السفر الواجب النفسي. صحيح. ولا يختص بالحصة الموصلة، فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي، يعني أعم من المقدمة الموصلة أو غير الموصلة. أما إذا قلنا إن كان الغرض حصول الواجب النفسي، يعني إنما الشارع أوجب السفر من أجل حصول ومن أجل كون المقدمة موصلة إليه، ومن الواضح أن غير الموصلة لا تحقق الواجب النفسي ولا توصل إلى الواجب النفسي، ولا لو وصلت لما سميت غير موصلة، فهو يختص بالمقدمة الموصلة، ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها أي بالموصلة أيضا تبعا للغرض، لأن الغرض هو خصوص المقدمة التي توصل وتحقق الواجب النفسي. وفي المسألة قولان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الأول، يعني أن الغرض هو التمكن من أجل الواجب النفسي وبالتالي لا يختص بالمقدمة الموصلة، وذهب صاحب الفصول والسيد أيضا إلى الثاني، وهو أن الغرض هو حصول الواجب النفسي وبالتالي يختص بالمقدمة الموصلة. من هنا يقال أي الحقين هو الحق؟ أي الحقين هو الحق؟ صح. أي القولين هو الحق؟ صاحب الكفاية ذهب إلى أن الواجب الغيري أو الوجوب الغيري أي وجوب المقدمة يختص بطبيعي المقدمة، والسر في ذلك يقول لأن الغرض من وجوب المقدمة ليس الوصول إلى ذي المقدمة وليس تحقيق ذي المقدمة، بل التمكن من ذي المقدمة. والسر في ذلك، ذكر الأعلام سرين، السر الأول يرجع إلى وجود المانع، بمعنى لو قيل أن الغرض من وجوب المقدمة هو من أجل الوصول وتحقيق ذي المقدمة الواجب النفسي لزم محذور الدور، والدور يكون مانعا، وهذا أو التسلسل أيضا ذكروا محذور التسلسل، ذكره المحقق النائي في كلماته وأيضا ذكره غيره، محصور الدور والتسلسل. السر الثاني يرجع إلى عدم وجود المقتضي، لا إلى وجود المانع، المقتضي غير متحقق. صاحب الكفاية والسير الشهيد رضوان الله تعالى عليه أوضح السر الثاني وهو عدم وجود المقتضي، يعني لا يوجد مقتضي أن يتعلق الوجوب الغيري بخصوص المقدمة الموصل، المقتضي غير موجود فضلا عن وجود المانع، يعني حتى لو قلنا المانع غير متحقق لكن المقتضي ليس موجودا. المانع السيد لم يتطرق إليه هنا في الحلقة الثالثة، تطرق عليه في أبحاث الأعلام أنه لو كان الغرض خصوص حصول ذي المقدمة لزم محذور الدور، سوف أشير إليه في أثناء بيان وجود المقتضي. لماذا الوجوب الغيري لا يختص بخصوص المقدمة الموصلة وبالحصة الموصلة؟ يقول صاحب الكفاية: لأننا لو فرضنا أن الواجب الغيري تعلق بخصوص المقدمة الموصلة، مثلا لو تعلق الوجوب بالسفر، المفروض أنه لم يتعلق بطبيعية سفر، تعلق بماذا؟ بالسفر المقيد بتحقيق الواجب النفسي. وما هو الواجب النفسي؟ وجوب الحج. إذن سوف يكون الواجب الغيري قد تعلق بالمقيد بالواجب النفسي. ما التفتتم لها شيخ أحمد؟ التفت معي. الواجب الغيري تعلق بأي شيء؟ بالسفر. بما هو سفران؟ أو بالسفر الموصل والمحقق للحج. إذن الواجب الغيري تعلق بالمقدمة، إذا قلنا أن الواجب الغيري قد تعلق بالمقدمة الموصلة، معناه أن الواجب الغيري وأن الأمر الغيري قد تعلق بالسفر بما هو موصل ومحقق للواجب النفسي وهو الحج. إذا أخذ الواجب النفسي أي الحج قيدا في الواجب الغيري، فكان مقدما للمقيد، هذا أولا. وثانيا من الواضح أن المقدمة تكون مقدمة للمقيد، مثلا إذا قال الشارع تجب الصلاة مع الوضوء، تجب الصلاة مع هنا الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة مع الوضوء، فالمقيد هو الصلاة والوضوء قيد. ما معنى أن الوضوء قيد؟ يعني أنه مقدم للمقيد، يعني مقدم للصلاة، ولهذا المقدمة تكون مقدمة للمقيد، أو قل القيد بعبارة أصح، القيد يكون مقدم للمقيد. تفتم إلى هذه المقدمة؟ إذا عندنا مقدمة كبروية، نقول حاصل كلام صاحب الكفاية يرجع إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن القيد دائما يكون مقيد، يكون مقدمة للمقيد، أن القيد يكون مقدمة للمقيد. المقدمة الثانية وحده: إذا كان متعلق الوجوب الغيري هو خصوص الحصة الموصلة، بمعنى أن الواجب الغيري تعلق بالسفر الموصل إلى الحج، سوف يكون الواجب النفسي وهو الحد. قيدا وبحسب تطبيق الكبرى كل قيد يكون مقدم للمقيد أي للسفر، سفر هو المقيد للسفر، فسوف يكون الواجب النفسي واجبا غيريا، فسوف يكون وجوب الحج وجوبا غيريا لأنه مقدمة، كل مقدمة هي واجب غيري. إذن لو كان الوجوب الغيري تعلق بخصوص المقدمة الموصلة للزم أن يكون الحج واجبا وجوبا غيريا. لماذا يكون الحج واجبا وجوبا غيريا؟ لأن وجوب الحج يكون مقدمة للمقيد. لماذا يكون وجوب الحج مقدمة للمقيد؟ لأن كل قيد يكون مقدمة للمقيد وهو قيد، فإذا كان مقدمة كان وجوبا غيريا لأن المقدمة وجوب غيري. إذن يقتضي أن يكون الواجب النفسي وجوبا غيري وهو باطل. كيف يكون الوجوب الغيري وجوبا؟ كيف يكون الوجوب النفسي وجوبا غيريا؟ فهناك أحكام خاصة للوجوب النفسي غير الأحكام للوجوب الغيري. قال ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي، يعني يكون الواجب النفسي قيدا والمقيد هو الحصة الموصلة خاصة بمعنى لا يحمل الحصة غير الموصلة، لزم أن يكون الواجب النفسي، ما هو الواجب النفسي؟ وجوب الحج، قيدا في متعلق الوجوب الغيري. لماذا؟ لأنه المفروض أن الوجوب النفسي أخذ فيه، وإذا أخذ فيه سوف يكون قيدا، يكون قيدا في متعلق الوجوب الغير. ما لاحظ هناك ثلاث كلمات قيد ومتعلق والوجوب الغيري، يعني عندنا وجوب غيري وعندنا متعلق. الوجوب النفسي يكون قيدا في المتعلق، قيد لماذا الوجوب النفسي؟ قيد للسفر، قيد للسفر، يعني قيد للسفر، والقيد مقدمة للمقيد. كل قيد يكون مقدمة للمقيد لأنه لا يتحقق المقيد من دون تحقق القيد. وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدم للواجب الغيري، وإذا كان مقدمة سوف يكون هو واجب غيري. واضح شيخ؟ لماذا هنا يقال بالدو؟ ما بينا حتى ما تفهمل فين فرض الفرع البيان. أنا ما قلت دور، قلت هذا سيتطرق إلى عدم وجود المقتضي لا إلى عدم وجود المانع. قد يقال بفكرة الدو بهذا البيان أن المفروض أن الواجب النفسي، عفوا، أن الواجب الغيري وهو وجوب السفر يتوقف على الواجب النفسي، وجوب السفر يتوقف على وجوب الحج، وجوب السفر يتوقف على وجوب الحج. السلام عليكم ورحمة الله. هنا إذا قلنا أن الوجوب الغيري وهو وجوب السفر والوجوب النفسي وهو وجوب الحج، المفروض أن الوجوب النفسي يتوقف على، باعتبار توقف ماذا على ماذا؟ توقف ذي المقدمة على المقدم، بما أن السفر مقدمة والحج هو ذو المقدمة، إذا توقف الحج على المقدمة. من باب توقف للمقدمة على المقدمة. إذن أيهما متوقف الآن؟ أو قل أيهما متأخر ومتقدم؟ أسهل في البيان. سوف يكون المقدمة هو المقدمة متقدم، السفر متقدم، والحج متأخر. لو أخذ خصوص المقدمة الموصلة في متعلق الوجوب الغيري، قلنا سوف يكون الحج مقدمة للسفر، سوف يكون الحج مقدمة للسفر لأن القيد مقدمة للمقيد. إذا السفر ماذا سوف يكون باعتبار أنه مقدمة؟ متقدم. كل مقدمة تكون متقدمة. المقدمة متقدمة، كيف تكون متأخرة؟ المقدمة متأخرة ومتقدمة متقدمة. فالحد باعتباره أخذ في متعلق الواجب الغيري يكون متقدم أو متأخر؟ متقدم، لأنه مقدم للسفر. إذا سوف يكون الحد متقدم، والمفروض أن الحد هو ذو المقدم يكون، إذا لازم أن يكون متقدم والسفر يكون متقدما ومتأخر، وهذا لازم دو. وهذا برهن عليه بوجود المانع وهو دو، وأيضا بتسلسل خبخانة في محله. السيد لم يتطرق لاحظ إلى فكرة الدو، تطرق فقط إلى سيحسك التسلسل، تطرق السيد فقط إلى وجود المقتضي، إلى أن المقتضي غير متحقق، لأنه يلزم أن يكون الواجب النفسي واجبا غيريا. لم يتطرق إلى السر الأول وهو وجود المانع كالدوري أساسا. هذا برهان صاحب الكفاية، ولكن من ادعى بأن وجوب المقدمة لا يعقن، نعم وجوب المقدمة لا يختص بالوجوب بالحصة الموصلة، بل عفوا يختص بالحصة الموصلة دون مطلق المقدمة، أيضا أقيم البرهان على ذلك. حاصل هذا البرهان أن يقال المقتضي لم يطرح السيد كلمة داور أو تسلسل. المقتضي ليس موجود لتعلق الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة. البرهان الثاني الذي يبرهن أن غرض الوجوب الغيري هو حصول الواجب النفسي، وبالتالي يختص بالمقدمة الموصلة دون مطلق المقدمة، لأننا نقول إذا قلنا أن الغرض هو التمكن، هل أن الغرض الأصلي عند المولى والأقصى والأساسي هو التمكن فقط التمكن؟ يقول السيد لو كان الغرض فقط هو التمكن وهو غرض نفسي، يقول هذا باطل بداهة، لأنه من الواضح أن الغرض من المقدمة ليس خصوص التمكن، بل الغرض قد يكون الغرض من المقدمة ليس خصوص التمكن، بل من أجل الوصول إلى تحقيق هذه المقدمة. ولهذا قسمنا المقدمة إلى مقدمة موصلة وليست موصلة. فالمولى ليس الغرض عنده عندما أوجب المقدمة من أجل فقط تمكن بما هو تمكن، بل قد يكون الغرض هو من أجل الوصول إلى ذي المقدمة. إذا نقول ليس التمكن هو الغرض النفسي، بل نقول إن التمكن يكون غرضا غيريا، بل إن التمكن يكون غرضا غيريا. إذا كان التمكن غرض غيري، نقول إذا ما هو الغرض النفسي؟ ليس الغرض النفسي إلا الوصول إلى ذي مقدمة. وليس الغرض النفسي هو نفس التمكن، لأنه لو كان الغرض النفسي نفس التمكن لما كانت عندنا مقدمة موصلة، لأننا قسمنا المقدمة إلى موصلة وإلى غير موصلة. فإذا قيل الغرض من جعل وجوب المقدمة هو فقط التمكن، وهذا هو الغرض النفسي، هذا معناه أنه لا ينطبق هذا على المقدمة الموصلة، لأن المقدمة الموصلة تحقق بالمقدمة وليس فقط تمكن من بالمقدمة. قال ويمكن أن يبرهن على الثاني بأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن كما ذهب إليه صاحب الكفاية، بل نفس حصول الواجب النفسي. لما؟ لأن دعوى أن الغرض هو التمكن لا يخلو. إن أريد بهذه الدعوى أن التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة. لماذا بداهة؟ لأنه من الواضح أنه لا يمكن أن يقال أن الغرض عند المولى الأقصى هو نفس التمكن. وخلف أيضا، لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما، لأن جميع المقدمات سواء كانت موصلة أو غير موصلة يصدق عليها ماذا؟ عنوان التمكن. سواء كانت المقدمة مقدمة موصلة، المقدمة الموصلة يصدق عليها عنوان التمكن، المقدمة غير الموصلة يصدق عليها عنوان. فإذا كان الغرض هو التمكن بما هو تمكن، إذا لم نقسم المقدمة إلى موصل وإلى غير موصل. جميع المقدمات هي موصلة لأنه يصدق عليها عنوان تمكن، وليس الغرض إلا عنوان تمكن لعدم انتكاسه عن التمكن الذي هو غرض نفسي. مع أننا نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض مباطئ خالي. أقول لماذا أنت أصل فكرة مواضحة، لا تقول لي كفكرة واضحة، كفكرة واضحة بس كل المطلب مواضح، هذا ما ينفذ. أقول حتى الوقت على إطلقنا، أقول أنه لماذا الشارع أوجب المقدمة؟ ما هو الغرض وراء وجوب المقدمة؟ من أجل التمكن. فإذا سألنا الشارع لماذا أوجبت الحج؟ نقول لأجل أن نتمكن. لماذا أوجبت السفر؟ لماذا أوجبت الوضوء؟ من أجل أن نتمكن. يقول في هذا المعنى ما يمكن أن يقال، إن خلف الوجدان لا يمكن أن يقال أن الشارع أوجب السفر من أجل التمكن، بل يقال أوجب السفر من أجل الحاج لا من أجل التمكن. ولا يقال أنه أوجب الوضوء من أجل التمكن، بل أوجب الوضوء من أجل الصلاة. إذا لا يمكن أن يقال أن الغرض وراء وجوب السفر والوضوء هو التمكن. هذا أولا خلف الوجدان. ثانيا يقول السيد يلزم أنه لا تكون عندنا مقدمة موصلة ومقدمة غير موصلة. لماذا؟ لأن كل مقدمة تحقق غرضها. ما هو غرض المقدمة؟ التمكن. وكل مقدمة تحقق هذا الغرض وهو عنوان التمكن، بينما عندنا مقدمة تسمى بالمقدمة غير الموصلة. ما هي المقدمة غير الموصلة؟ هي المقدمة التي لا تحقق الغرض. فإذا كانت عندنا مقدمة موصلة وهي المقدمة التي لا تحقق الغرض، إذن يستحيل أن يكون ذلك الغرض هو التمكن، لأن كل مقدمة تحقق التمكن. إذن هناك غرض آخر غير التمكن. لتحصل الغرض. إذن جميع المقدمات موصلة. إذن لا معنى لتقسيم المقدمة إلى موصلة وإلى غير موصلة. ائتني بمقدمة لا تحقق التمكن. يوجد؟ أقول أجب على مقدار السؤال. ائتني بمثال لمقدمة لا تحقق الغرض وهو التمكن. ما في معناه أنه جميع المقدمات أكمل تكون موصلة، وهذا خوش أننا عندنا مقدمات موصلة لا تحقق الغرض ومقدمات غير موصلة ينفك عنها الغرض خارجا. إذن هذا ينبه على أن الغرض ليس عنوانة تمكن، ليس الغرض المترتب على وجوب المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة، وإلا لكان كل المقدمات موصلة. إذن هناك غرض آخر غير التمكن. ما هو هذا الغرض الآخر؟ تفهمتم شيخ؟ هذا احنا نقول لي اذا ما له معنى التقسيم، وهذا كل في يلتزم بصاحب الكفاية يقول هناك مقدمة موصلة وهناك مقدمة غير موصلة. اذا هذا كل صاحب الكفاية يقول المقدمة على قسمين، نقول لو كان الغرض هو التمكن ما عندنا قسمين، ما عندنا الا قسم، فلماذا تفرض وجود قسمين وانه محل النزاع؟ كتبت او لا؟ قال وإن أريد بها أن التمكن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة. يعني إنما قال الشارع هذه المقدمة تمكنك، أي تمكنك من حصول الغرض آخر غير عنوان التمكن، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي. فإن كان الغرض النفسي منه من الغرض الغيري حصول الواجب النفسي، ثبت أن هذا هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية. نقول إنما الشارع قال لك أوجبت السفر لأجل التمكن، لا للتمكن بما هو تمكن، بل من أجل تحقيق من أجل الوصول إلى الحج. وهذا معنى أن المتعلق الواجب الغيري خصوصا مقدما موصلا. وإلا لو قلنا هكذا التمكن غرض غيري من أجل غرض آخر، ذاك الغرض الآخر من أجل غرض آخر ليس الوصول إلى الحج، من أجل غرض آخر، فيلزم تسلسل، وإلا تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة. يعني لا محالة لا بد من القول أن الغرض من وجوب أن الغرض من التمكن هو من أجل تحقيق المقدمة، وهذا معناه المقدمة الموصلة هي تحقيق ذي المقدمة والوصول إلى ذي المقدمة. فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة. وش مواضع عندك في حال؟ قال لكن يبقى كلام صاحب الكفاية أنه يلزم أن يكون الواجب النفسي وجوبا غيره. لم يشرح السيد الصد هذا الإشكال. يقول السيد هذا الإشكال يمكن دفعه أن صاحب الكفاية تصور أن متعلق الواجب الغيري لو كان خصوص المقدمة الموصلة لزم أن يكون القيد وهو الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، ولهذا قال صاحب الكفاية لانقلب الواجب النفسي إلى وجوب غيري. لكنه لا نقول بذلك، نحن نقول بأن متعلق الواجب الغيري أو الوجوب الغيري مجموع المقدمات من دون أخذ قيد الإيصال في متعلق الوجوب الغيري. التفت فكرة صاحب الكفاية ومناقشة السيد الشهيد دقيقة جدا. الشيخ الأيرواني قال أولا وبكلمة ثانية وبكلمة ثالثة وبكلمة رابعة ولم يصل إلى المقصود بكلماته الأربع كلها، بل كلمته الرابعة لا تنسجم مع الكتاب أصلا، لأن الكلمة الرابعة هو بيان المحقق العراقي. اقتنص الشيخ الأيرواني كلمات المحقق العراقي وجعله هو بيان السيد الشهيد. قرأوا الكلمة الرابعة. أما المقدمات الثلاث، الكلمات الثلاث كلمات صحيحة، لكنها لم يصحنا الشيخ الإيرواني إصلاحا بيانيا بحيث يتضح المطلب. حاصل الكلام 59. يلا بكرة، بكرة إنه يطول. والحمد لله رب العالمين.